الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع باب الشفعة. والشفعة من الشفع وهو الزوج، هو ضد الإفراد، لأن الشفيع يضم إلى حصته المفردة حصة شريكه، يكون عنده حصتان بدل أن كان منفرد صار شفعا، وهي ثابتة بالسنة وبإجماع المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى عليه الصلاة والسلام في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهي ثابتة أيضا بإجماع المسلمين، دل عليها السنة والإجماع. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، هذه هي الشفعة. يعني يكون مثلا شخصين يملكان أرض، هذه الأرض مساحتها 1000 متر، وكل واحد له نصيب مشاع في هذه الأرض، أحدهما يملك النصف والآخر يملك النصف، والنصيب مشاع غير محدد، وإنما من هذه الأرض يملك 50%، وشريكه يملك 50%، فيريد أحدهما أن يبيع حصته، فلا بد أن يخبر صاحبه شريكه، فهو أولى بشراء هذه الأرض. فإن باع هذه الأرض من غير أن يستشيره ويخبره، بمثلا باعه ب50,000، فللشريك هذا أن يأخذها بنفس الثمن ب50,000، فله الحق في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فلا بد أن يعرض على شريكه. فإن لم يعرض وباعها وعلم الشريك، فإنه يأخذها بنفس الثمن، الثمن الذي استقر عليه العقد، فيأخذ هذا النصف الثاني، يأخذه من المشتري ب50,000. قال: فإن انتقل بغير عوض، انتقل حصة هذا الشريك إلى طرف ثالث بغير عوض، كان يكون صداق، يعني شريكه تزوج فأعطى حصته هذه مهر هذه الزوجة، فهنا ليس هناك معاوضة، ليس عوض مالي، وإنما صداق أو خلع، يعني امرأة تملك هذا الجزء النصف هذا من الأرض، فخلعت زوجها أعطته هذا النصف مقابل الفسخ، فسخ النكاح، أو صلحا عن دم كذلك عليه قصاص، فافتدى بنفسه من القصاص، قال: خذ حصتي من هذه الأرض، حينئذ الشريك لا يثبت له الشفعة. قال: فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، فليس له أن يحتال لإسقاطها بأن يذكر سعر غير صحيح، كان يقول: بعت حصتي من هذه الأرض ب100,000، حتى يعجز الشريك أن يشتريها، وهي باعها بالحقيقة ب50,000، فلا يجوز أن يتحايل على إسقاط حق شريكه بالشفعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. يعني هناك أشياء ممكن أن تقسم فهذه تثبت فيها الشفعة، أما ما لا يمكن قسمته فلا يثبت فيه الشفعة، مثل البئر، مثل الدور الصغيرة، هذه لا يمكن أن تقسم فلا يثبت فيها حق الشفعة. كذلك قال في أرض، فإذا كان مثلا سيف أو كان مثلا حصان أو كان شركاء في مثلا جمل أو نحو ذلك، فإنه عندهم لا يثبت فيها الشفعة، فلا يثبت إلا في عقار، فلا يثبت في يعني مال منقول أو حيوان أو نحو ذلك، هذا على المذهب. قال: ويتبعها الغراس والبناء. لو مثلا اثنين يملكون أرض وهذه الأرض فيها بناء أو فيها نخل، فإن هذا تبع الأرض، يتبع الأرض في البيع. قال: الثمرة والزرع. الثمرة والزرع كما تقدم معنا هي ملك للبائع، إذا ظهرت وأبرت فهي ملك للبائع إلا أن يشترطها المشتري. قال: فلا شفعة لجار. المذهب أن الجار لا يملك حق الشفعة خلافا للجمهور، الجمهور قالوا أو الحنفية قالوا الجار يملك حق الشفعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه، يعني بملاصقته لهذا البيت. لكن الحنابلة قالوا للحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهنا يعني من باب الفضل ومن باب الإحسان للجار لكنه غير لازم، أو كان بينهما طريقا مشتركا واحد فحينئذ يكون للجار حق الشفعة. قال: وهي على الفور وقت علمه، يعني متى ما علم ثبتت له الشفعة، ولو لم يعلم إلا بعد سنة لكن يثبت له الحق متى ما علم. فلو كان عنده جار وأرض جردة بيضة ما فيها شيء ولم يتحرك فيها شيء، فبعد سنة المشتري الجديد تحرك في هذه الأرض وعلم أنها بيعت، يثبت له حق الشفعة من حين علم. وإذا علم فإنه له مهلة 3 أيام يعني حتى يعني يطالب بحقه في الشفعة، وله أن يبادر إلى ذلك وليس له أن يتأخر. قالوا: لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفعة كحل العقال، يعني عقال الجمل أو الناقة، إذا حل مباشرة تقوم وتمشي، فقالوا زمن يسير فيثبت له حق الشفعة. قال: فإذا لم يطلبها بلا عذر بطلت. إذا علم بأن جاره باع حقه ولم يطلبها فإنها تذهب، وإن طلب مهلة كما تقدم للثمن يمهل على المذهب 3 أيام، والقول الثاني أنه يمهل حسب ما يراه القاضي، يعني قال: أنا أريده لكن ليس عندي مال، فالمذهب يمهل 3 أيام، والقول الثاني أنه حسب ما يراه القاضي. قال: وإن قال للمشتري: بيعني أو صالحني. الآن بيعت هذه الأرض، هو يعني شريكه باع الأرض على المشتري، فذهب الشريك الذي له حق الشفعة ذهب إلى المشتري وقال: بيعني الأرض، لم يطالب بحق الشفعة وإنما طالب أن يشتريها من المشتري. قالوا: هذا دليل رضا منه بتملك هذا المشتري وإسقاطه لحق الشفعة، فإذا ذهب إلى المشتري وقال: بيعني، سقط حقه في الشفعة. أو قال: صالحني، يعني أعطيك أرض أخرى في مكان آخر وأخذ منك هذا الأرض، هذا أيضا قالوا دليل على رضاه بذلك. أو كذب العدل، جاءه شخص ثقة وعدل وقال: يا فلان تر شريكك باع حصته، فكذبه وهو عدل وثقة، فحينئذ هذا إسقاط لحقه في الشفعة. أو كان غير عدل، كان فاسق لكن علم صدقه، لم يكذب، علم أنه صادق ووصله الخبر، فحينئذ هذا إسقاط لحقه في الشفعة. أو طلب أخذ البعض، قال: والله الأرض كبيرة والمبلغ كبير لكن أنا أريد ربعة أو ثلثة أو نصفة، نقول: لا، إما أن تأخذها كلها، أما جزء منه فهذا في ضرر على البائع وضرر على المشتري، فيلزمك أن تأخذها كلها أو تتركها كلها. قال: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. يعني في أرض يملكها 3 أشخاص كل واحد له ثلث هذه الأرض، فشخص باع حصته، يثبت حق الشفعة للشريكين بقدر تملكهما من هذه الأرض، فكل واحد يثبت له الثلث. فإذا باع شخص الثالث شريكهما حصته، كل واحد له النصف، نصف حصة هذا الشريك، لا نصف حصة الشريك، هم ثلاثة، فواحد باع حصته باع الثلث، هذا الثلث يعني كل واحد يأخذ نصف هذا الثلث، هذا كل واحد منهم يأخذ نصف هذا الثلث. قال فإن عفى أحدهما، قال أحدهما لا، أحد الشركاء الثلاثة قال أنا لا أريد أخذ حصتي، فالآخر ليس له أن يأخذ نصف الثلث، وإنما يأخذ جميع الأرض أو يتركها كلها لأن فيه ضرر. قال أخذ الآخر الكل أو ترك الكل. قال وإن اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما. إن شخصين اشتريا، والمشتري اثنان اشتريا حصة أحد الشريكين، فالشفيع له أخذ أحد الحصتين، أحد حصة هذين المشتريين. يعني مثلا هو له شريك، فشريكه باع الأرض وباعها على طرفين، كل واحد يملك نصف الأرض، نصف هذه حصة هذا الشريك، فله أن يأخذ جميع الحصتين أو حصة أحدهما. قال أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين، يعني هم ثلاث شركاء في الأرض، فجاء واحد واشترى حصة شريكين، فحينئذ هذا الشفيع أيضا يثبت له الحق في جميع الأرض أو في نصيب أحد الشريكين، يثبت له إما في نصيب أحد الشريكين أو في جميع الأرض. قال أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، يعني شخص شريك مع شخص في أرضين متباعدتين، يملك نصف هذه الأرض ويملك نصف الأرض الأخرى، فجاء شخص واشترى نصيب شريكه في الأرضين المتباعدتين، قال يثبت له الحق في إحدى الأرضين، له حق الشفعة، إن كل هذه أرض مستقلة، فيثبت له في الأرض الأولى أو في الأرض الثانية. قال وإن باع شخصا وسيفا، يعني باع حصته، باع ما حصته سيارة أو مثلا ناقة أو نحو ذلك، يثبت له حق الشفعة في الأرض في الشخص، يعني النصيب من الأرض. قال أو تلف بعض المبيع، يعني يملكان مثلا بيت أو عمارة، فانهدم جزء من العمارة، تلف بعض هذه العمارة، قال فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، يعني للشريك أن يطالب بحقه من هذه العمارة ولو نزل سعرها، أو له الحق بأن يأخذ قيمة حقه من هذه الأرض دون السيف أو دون الناقة. قال ولا شفعة بشركة وقف، لو كان شخص يعني شريك مع آخر وحصته وقف، إما موقوفة عليه أو موقوفة يعني هو الناظر عليها، فباع الشريك، هل يثبت الشفعة للوقف؟ قالوا ما يثبت، لأن يعني ملكه غير مستقر غير تام، فلا يثبت له حق الشفعة، فللشريك أن يبيعها، ولا يثبت لشركة هذا الوقف، لا يثبت له حق الشفعة. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يثبت له لأن ضرره أكبر، لأن الوقف لا يمكن أن ينتقل، فهو باقي ومستمر بقاؤه، فالضرر عليه أكثر ممن لو كان غير وقف، لأن غير الوقف يستطيع أن يبيعه، أما الوقف فلا يباع. قال ولا غير ملك سابق، يعني اثنين في وقت واحد اشتروا أرض، فليس لأحدهما أن يقول أريد حقك في حق الشفعة، لأنه ليس له ملك سابق، في وقت واحد اشتركوا في أرض، اثنين كل واحد خذ باع عليهم مالك الأرض 50% و50%، صاروا كل شركة في الأرض في وقت واحد، فلا يثبت حق الشفعة، لأنه لابد أن يكون مالك سابق للأرض ثم يطالب بحقه. قال ولا لكافر على مسلم، لو كان شريك هذه الأرض ذمي يهودي أو نصراني فباعها المسلم، لا يثبت حق الشفعة لهذا الكافر، لا يثبت له حق الشفعة، وإنما يعني للمشتري أو لمالك الأرض الشريك أن يبيعها على من شاء، ولا يثبت له ذلك، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. فله أخذه بأحد البيعين، أي المشتري الغالب والنواة. فصل. وإن تصرف مشتريه، يعني المشتري هذا النصيب وهذا الشخص أو هذا الحق للشريك، تصرف فيه المشتري، تصرف بوقفه، فقال أنا اشتريت نصف هذه الأرض ووقفته، ثم علم الشريك الآخر وأراد حقه في الشفعة، نقول خلاص سقط حقك في الشفعة. لماذا؟ لأن المشتري هذا تصرف في هذه الأرض بوقفها، فالآن الأرض وقف فليس لك شيء. أو هبتها، وهبها مجانا، المشتري اشترى هذه الأرض ثم وهبها لطرف آخر فتعلق بها حق الغير، قالوا أيضا سقطت الشفعة. أو رهنه كذلك، لو رهن هذه الأرض المشتري قالوا يسقط حق الشريك في الشفعة. هذا ما ذكره المؤلف هنا، والمذهب لا على خلاف ذلك، أن الرهن يعني لا يسقط حق الشفيع، فيثبت له حق، يثبت له حق التملك في هذه الأرض. قال لا بوصيته، فلا يسقط الحق بالوصية، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت وقبول الموصى له. فلو قال المشتري أوصيت بنصيبي من هذه الأرض لفلان، ثم علم الشريك قال والله أنا أوصيت بالأرض، نقول يثبت للشريك حق الشفعة، لأن الوصية لغير لازمة إلا بالموت وقبول الموصى له. قال وببيع، لو المشتري الذي اشتراها باعها أيضا على طرف ثالث، المشتري الذي اشترى الأرض باع هذه الأرض، قال فله أخذه بأحد البيعين، يعني إما بحصة بالبيع الأول اللي اشتراه من شريكه، أو بالبيع الثاني اللي باع على المشتري الآخر. لو مثلا شخص شريك لآخر بأرض، وهذه الأرض قلنا مساحتها 1000 متر، فباع من غير علم شريكه على مشتري، باعه ب10,000 ريال، ثم هذا المشتري باعها ب9,000 على طرف ثالث، وعلم الشريك، نقول لك حق الشفعة بأحد البيعين، تبي بالبيع الأول أو الثاني، ويرجع من لحقه نقص على الآخر بالثمن. فمثلا يقول يريدها بالبيع الثاني ب9,000 فيأخذها، ثم المشتري يرجع على الشريك الأول، يرجع عليه بهذه 1,000، فالشريك له الحق بأحد السعرين. قال وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. لو كانت هذه الأرض فيها يعني بستان فيه نخل، فيه مثلا غنم، فأنتجت، النتاج الآن لمن؟ للمشتري. لماذا؟ لأن الضمان عليه والخراج بالضمان. فلو تلفت هذه المزرعة والآن لم يعلم الشريك بحق الشفعة، الآن هو اشترى هذه الأرض والأرض له تحت ملكه تحت تصرفه، فالآن لو لحقها تلف فالخسارة عليه، كذلك الربح يكون له. فلو أنتج هذا البستان ثمر أو زرع، أو أنتجت الإبل أو الغنم التي في هذه الأرض أنتجت، فالنتاج له. ثم علم الشفيع قال أنا أريد حصتي، فنقول أن النماء المنفصل يكون للمشتري، لأن الخراج كان عليه، فالخراج بالضمان، من كانت له الفائدة فعليه عليه الضمان، وإذا كان عليه الضمان فإن له الفائدة. قال فإن بنى أو غرس، إن هذا المشتري الجديد اشترى هذه الأرض وعلم الشريك، علم الشريك بأنه اشتراها شخص آخر، كان مسافر مثلا بعيد ولم يعلم، إلا لما وصل علم أن شريكه في الأرض باع حصته، لكن الشريك بنى في الأرض، المشتري بنى في الأرض وغرس نخل، فماذا كيف يتصرف الشفيع؟ كيف يتصرف صاحب الأرض؟ قال لك خيارين، إما أن قال فللشفيع تملكه بقيمته، تقول أنا أبي الأرض وأنا أدفع لك قيمة البناء، وأدفع لك قيمة النخل الذي غرسته. فإما يقول أنا أريد أن أتملك بهذه الأرض وأدفع لك ما صرفته على هذه الأرض، أو يقول أريدك تقلع هذا الغرس وتهدم هذا البناء ويضمن هو قيمة نقص الأرض، يضمن قيمة نقص الأرض عندما قلع منها هذا الشجر وهدم البناء يكون فيه أثر على الأرض فيضمن قيمة النقص. قال ولربه أخذه بلا ضرر. لو قال الشفيع والشريك قال أنا أريد حصتك من هذه الأرض وأريد النخل، قال لا ما أبيع عليك أنا أريد أن أخذ النخل، فله أخذه بلا ضرر. إذا كان في ضرر على النخل أو ضرر على الأرض فلا يستفيد من ذلك وإنما قصد المضارة به فلا يأخذ، لكن إذا كان ليس عليه ضرر وليس هناك ضرر على الأرض فله أن يأخذ هذا النخل. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. لو أخبر قال فلان شريك باع الأرض فلم يطالب ومات سقط حقه في الشفعة، لكن لو طالب وبعد المطالبة مات فورثته يملكون حق الشفعة. قال ويؤخذ بكل الثمن. لو باع ب50,000 يلزمه أن يشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد ب50,000، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، قال أنا ما أستطيع عندي 40,000، خلاص يسقط حق الشفعة لأن في ضرر على البائع. قال والمؤجل يأخذه المليء به، يعني لو كان المشتري اشترى هذه الأرض بالآجل اشتراها ب50,000 مؤجل على 3 سنوات، فجاء الشريك قال أنا أريد أن نأخذ حصة هذا الشخص، نقول لا مانع تأخذها بالآجل إن كنت مليئا، إذا كان مليء فإنه يأخذها بالآجل، فالثمن سواء كان حال أو آجل تثبت به الشفعة على حاله، فإن كان آجل يأخذه آجل بشرط أن يكون مليء في الآجل. قال وضده بكفيل مليء. لو كان معسر الشريك والثمن آجل نقول لا مانع، لكن لابد أن تأتي بكفيل، لابد أن تأتي بكفيل مليء ويكون آجل ولا يكون الثمن حال، إذا ما كنت تدفع الآن حال لأنك معسر، أو تأتي بكفيل مليء يضمن لشريكك حقه في هذه الأرض. قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. لو اختلف في قدر الثمن المشتري والشفيع، فالمشتري يقول أنا اشتريته ب50,000 وقال الشفيع بل أنت اشتريته ب40,000، اختلف وليس هناك بينة، لا المشتري عنده بينة ولا البائع ولا الشفيع عنده بينة، فالقول قول المشتري لأنه ضامن لأنه غارم هو الذي دفع هذا المبلغ، فالقول قوله وعليه اليمين. فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. لو قال هذا المشتري أنا اشتريت هذه الأرض ب40,000 فجاء الشريك البائع قال لا أنا بعتها عليك أنا ب50,000، فحينئذ الشفيع يأخذها بالثمن الذي قاله المشتري، يأخذها ب40,000، ولو قال البائع لا أنا بعت عليك بأكثر ب50,000 فيأخذ بقول المشتري ولو أثبت البائع أكثر. وإن أقر البائع بالبيع، يعني شريك قال لشريك وسمعت أنك بعت الأرض اللي بيننا اللي نملك أنا وياك، سمعت أنك بعت حصتك، قال صحيح بعتها على فلان ب100,000، فذهب إلى فلان وقال شريكي يقول باع عليك الأرض ب100,000، قال غير صحيح أنا ما اشتريتها منه، حينئذ يثبت حق الشفعة لهذا الشريك ولو نفاه المشتري فيثبت له حق الشفعة. قال وأنكر المشتري وجبت الشفعة. وعهدة الشفيع على المشتري، ما هي العهدة؟ العهدة هي ضمان يعني الثمن وضمان السلعة، يعني يضمن أن هذه الأرض ملك لفلان، ما تكون الأرض مستحقة لغيره، يعني واضع يده عليها ما هي ملك له ولا معه صكبة وإنما هي ملك لطرف آخر، فالعهدة يعني الضمان، ضمان سلامة السلعة من أن تكون مملوكة للغير، وضمان أن الثمن يعني صحيح غير مزور، وأن هذا الثمن ملك لفلان غير مسروق ولا مغصوب، كذلك الأرض سليمة غير مغصوبة ولا مسروقة. قال وعهدة الشفيع على المشتري، يعني عهدة الشفيع الشفيع على من يرجع؟ يرجع على المشتري الذي اشتراها، فيقول أنت خذت هذه الأرض فإن تبين فيها يعني أمر غير واقع أن تكون مستحقة للغير أو مبيوعة أو نحو ذلك يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع، فالمشتري يرجع على البائع. الوديعة مأخوذة من الودع، وهو الترك، إن يترك ماله عند غيره ليحفظه له، فهي توكيل جائز التصرف مثله في حفظ ماله بغير عوض، يعني يعطي شخص ماله ليحفظه بغير عوض، وهي يعني جائزة ومستحبة، وهي من عقود الإرفاق والبر والتعاون. لكن إذا علم من نفسه المحافظة على الأمانة، إذا علم أنه يحفظ هذه الأمانة ولا تضيع منه، فإنه يستحب له قبولها. لكن إذا علم أنه مضيع، يعني ماله نفسه ما هو محافظ عليه ويضيع الأمانة، فلا يحل له أن يقبلها. لبعض الناس عنده لا مبالاة في ماله وليس عنده عناية واهتمام، فيعرف من طبعه عادته هكذا، هذا ليس له أن يقبل الوديعة، لا يحل له ذلك، لأن هذا يعني يؤدي إلى تضييع هذه الأمانة. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. لكن إن علم من نفسه القيام عليها والمحافظة عليها فيستحب له ذلك ويكون مجانا. فإن كان بهذه الأمانة تحتاج إلى حفظ أو تحتاج إلى مال لأن تحفظ فيه، فحينئذ له أن يأخذ مال لحفظ هذه الأمانة. والمذهب يقول: لا يحل له أن يأخذ مقابل مالي مجرد الحفظ، يعني قال: أنا أحفظها لك وأنا أقبل هذه بمبلغ من المال، قالوا: لا يجوز. والقول الثاني عند الجمهور قالوا: يصح له ذلك، والمسلمون على شروطهم قالوا: أريد أن أضع عندك هذا الأمر مقابل 100 ريال. هذا يقع غالبا في الحج والعمرة، الواحد معه مثلا حقيبة يذهب إلى محل يقول: احفظ لي هذه لين أخلص طواف وسعي وأعطيك 100 ريال. فإن تراضي على ذلك المذهب يقول: ما يجوز أن يأخذ مقابل. لكن الجمهور يقولون: يجوز، لأن هذا عمل وحفظ، فهو مقابل عمله أخذ هذا المبلغ. قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، يعني كذلك إذا تلفت من بين ماله، يعني لم يتلف إلا هذه الوديعة، فإنه لا ضمان عليه. كذلك إذا تلف ماله وتلفت معه فإنه لا يضمن، فالمودع عنده يده يد أمانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، فليس عليه ضمان. إذا لم يتعدى، يعني فعل ما لا يحل له، أو يفرط، ترك ما يجب عليه لحفظها، فإنه يده يد أمانة، فلو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه. قال: ويلزمه حفظها في حرز مثلها، على حسب الأمانة. إذا كانت دراهم يحفظها بالخزنة، إذا كانت شياه أو بهيمة عام يحفظها في شبك، إذا كانت سيارة يحفظها في المكان المناسب لها، فكل سلعة لها حرز مثلها. قال: فإن عينه صاحبها، قال أريدك أن تحفظ هذه السيارة داخل بيتك بالحوش، عين حرز معين فأحرزها بدونه، وضعها في الشارع فتلفت، ضمن لأنه لم يقم بالأمانة كما يجب، وحدد له مكان معين لحفظ هذه السيارة ولم يحفظها فيه، فإنه يضمن. قال وبمثله أو أحرز، لو قال احفظ هذه السيارة عند بيتك برا عند الشارع، فمن باب يعني التأكيد حفظها داخل بيته، أحرز مما ذكره فتلفت فإنه لا يضمن. قال وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. أول شيء لا يجوز له أن يقطع العلف، يحرم عليه أن يمنع، مثل المرأة من بني إسرائيل التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا يحل له أن يمنع حتى لو قال له مالكها لا تطعمها وأن هذا في ضرر أو في هلاك لهذه الدابة، فلا يحل له ذلك. لكن انقطع العلف فماتت فإنه يضمن. وإن عين جيبه، قال تحفظها في الجيب، الجيب عندنا سمي الطوق، يعني مدخل الرأس من الثوب، يعني يكون جيب يعني داخل في عند الرأس، هنا المخبى يكون عند مدخل الرأس من الثوب. قال فتركها في كمه، يعني في اليد، في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، الجيب أحرز من الكم. قال وعكسه بعكسه، يعني لو قال احفظها في يدك أو في كمك فأحرزها في جيبه لا يضمن. لماذا؟ لأنه أحرز، لأن هذا أحرز لها. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. يعني شخص من عادته أنه يحفظ ماله عند زوجته، فأعطاه أمانة فأعطى هذه الأمانة لزوجته لأن ماله هكذا يحفظ، فإنه لا يضمن. أو رد هذه الأمانة إلى ابن هذا الشخص المودع، المودع ردها إليه، وهذا المودع بالعادة يحفظ ماله عند ولده، فإنه أيضا لا ضمان عليه. يعني مثلا ذهب إلى الدكان ولم يجد الأب ووجد ابنه في المحل فأعطاه وقال هذه أمانة من والدك وهذه الأمانة وردها، فإنه لا يضمن. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، لو أعطاه إلى طرف ثالث ليس ابنه ولا زوجته ولا من يحفظ ماله عنده، وإنما أعطاه إلى أجنبي فتلفت فإنه يضمن لأنه متعدي أو مفرط. أو الحاكم أعطاها إلى القاضي وجهل، يعني جهل القاضي أن هذه وديعة عنده، أعطاها القاضي فإن هذا المودع يضمن لأنه مفرط. قال ولا يطالبان، يعني الأجنبي والحاكم القاضي لا يطالبان إن جهلا، لكن إن علم أنه وديعة عنده من فلان يضمنان حينئذ. وإن حدث خوف، يعني هذا الشخص صار عنده خوف، يعني غير أمان في بيته أو بلده، أو صار عنده سفر يريد أن يسافر وعنده الأمانة، فإنه يلزمه أن يردها، يلزمه أن يردها إلى صاحبها. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أمانات، فكان إذا سافر عليه الصلاة والسلام وضع هذه الأمانات عند أم أيمن، ويعرفون الناس ذلك، فيودع هذه الأمانات عند أم أيمن. قال فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، إن كان يعني هذه الأمانة الأحفظ لها أن يحملها معه في السفر فإنه يلزمه ذلك، وإلا أودعها ثقة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن، يعني يعطي الأمانات لها. قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، إذا كان من مصلحة هذه الدابة أن يركبها كالحصان يدربه ويمرنه فإن هذا لا حرج، لكن لغير مصلحتها يضمن. أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم الرباط ونحوه، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن، يضمن في ذلك. لو واحد قال هذه 100,000 أمانة عندك وديعة ثم اقترض من هذه 100,000 فإنه يضمن، لو حصل عليها تلف أو شيء يضمن هذا المبلغ، لأنه غير مرخص له بالاقتراض منها والتصرف في هذا المال، إلا إذا كان يعلم منه أو استأذنه قال أنا بضع هذا المال عندي لكن إن احتجت إليه فإني سوف أتصرف فيه، فحينئذ إذا أذن له لا حرج عليه. والوديعة التي في البنوك يسميها الناس وديعة، إيداع، وديعة، هذه ليست وديعة، هذه قرض، هذه قرض، فلو تلفت فإن البنك يضمن، لو تلفت يضمن لأن القرض مضمون، فأنت تودع عند البنك نسميه إيداع، وإن كان اسمه إيداع وديعة لكن هو بالحقيقة قرض، لأن الوديعة ليس للبنك اللي يتصرف بها، فإذا أخذها مفترض أنه لو كانت وديعة ليس له أن يتاجر بها أو يتصرف بها أو يعطيها الغير، لا يحفظ هذا المال بنفسه ويعيده لصاحبه متى ما طلب، لكن هذا يسمى وديعة أو إيداع لكن هو في الحقيقة قرض. بل في قوله ما لك عندي شيء نحو أو بعده بها فإن دعا وارثه فرد منه أو من مورده لم يقبل إلا ببينة وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وإن مستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة الراس بالعين. أحسنت، إن يقول يقبل قول المودع في ردها، يعني المودع عنده الذي أخذ هذه الأمانة وحفظها عندما يختلف هو والمودع، قال أنا رديت لك الأمانة، قال لا ما رديتها، فالقول قول المودع عنده فيقبل قوله في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، قال أنت قلت لي أعطها فلان وأذنت لي أن أعطيها فلان وأعطيته، فقال غير صحيح، فالقول قول المودع عنده لأن يده يد أمانة. قال كذلك يقبل قوله في تلفها، لو قال والله تلفت بغير تعد ولا تفريط وأنه لم يفرط فالقول قوله يقبل لأنه أمين. فإن قال لم تودعني، قال أنا أودعتك 100,000، قال لم تودعني شيء، هذا غير صحيح، ثم ثبتت ببينة، جاب شهود، جاب مثلا حوالة من البنك أنه مودع عنده 100,000 أو إقرار مكتوب عليه إقرار أنه استلمت من فلان وثيقة 100,000 ريال وديعة، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقا، قال صحيح أنا نسيت أنا رديت لك 100,000 أو هال 100,000 تلفت، حينئذ ما يقبل قوله. لماذا؟ لأنه صار كاذب والكاذب غير أمين. فلما جحدها وأحضر البينة تبين أن بجحوده لها صار غير أمين فلم يقبل قوله. قال ولو ببينة، لو جاب بينة، لو راح جاب شهود وخلاص أنت الآن أنت وشهودك غير صادقين لأنك كاذب فلا يقبل قوله. قال بل في قوله ما لك عندي شيء، لو قال أنا أعطيتك أماني 100,000 قال ما عندي لك شيء أنت، ولم ينكر، يقول هذا يمكن يقبل قوله. لماذا؟ لأنه صادق، قد يكون صادق أنه رده فيقول الآن ما عندي لك شيء لكن كانت عندي أماني ورديتها لك، فإن قال ذلك قالوا يصح. وبعده بها، يعني بعد جحوده بعد أن جحد له رد هذه بالبينة، كان يعطيه مثلا 100,000 وينكر يقول ما عندي لك شيء ثم تثبت عنده يعني ببينة أن هذه الأمانة عنده فيردها، قالوا فله ذلك لأنه لم يكذب ولم يجحد فوجدت عنده البينة فرد هذه. فقوله ما عندك لي شيء هذا ليس جحود. قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من ورثه لم يقبل إلا ببينة، يعني لو شخص أعطى شخص 100,000 أمانة ثم توفي هذا الشخص فجاء ولده وقال أنا رديت الأمانة لك، لا يقبل قوله، لا يقبل قول هذا إلا ببينة، فلا يقبل قول الولد إلا ببينة. أو من مورثه، يعني يقول والدي رجع الأمانة لك، فلا يقبل قوله إلا ببينة. قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، يعني شخصين جاءوا إلى شخص وقال نريد أن نودع عندك 20 صاع من الأرز، هو له 10 أصع وأنا لي 10 أصع واجعلهن أمانة عندك، قال طيب وذهب. بعد شهر حضر أحدهما قال أريد نصيبي 10 أصع من الأمان التي وضعناها عندك، فهل يعطيه أو لا؟ نعم يعطيه، له أن يعطيه، لأن هذا حقه ونصيبه يعلم ذلك، فيعطيه نصيبه من هذه الأمانة. قال: ويل المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. لو شخص أودع عندك وديعة ثم جاء شخص وغصبها، فلك أن تطالب، ترفع دعوة في المحكمة وتطالبه وتقوم مقام المالك، لك ذلك، يعني ما يحتاج أن نقول جيب وكالة، أن تقوم مقام المالك. مثل المضارب في التجارة، شخص أعطاك مال وقال تاجر لي بهالمال والربح بيننا، ثم جاء شخص وغصبه هذه السلعة وهذه التجارة، فله أن يطالب بغير وكالة. كذلك المرتهن، اتخذت رهن وجاء واحد وغصبه، فلك أن تطالب الغاصب. والمستأجر، استأجرت بيت وجاء واحد وغصبه، لك أن تطالب يعني من هذا الشخص، لأنك مأمور بالحفظ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.